بعد تفكيري طويلا في حياتي والمصير بعد تفكيري طويلا في حياتي والمصير وقراراتي تسابق رحلتي هذا خطير وقراراتي تسابق رحلتي هذا خطير أشتكي مما أقول رغم أني مستمر أشتكي مما أقول رغم أني مستمر رغم أني مستمر في حياتي والمصير قلبي أن تسطر ذا السطور قررت دقات قلبي أن تسطر ذا السطور وأنامل مقلتي قد دقت اللحن المرير وخيالاتي تجسد حالتي في ذا السعير وأنامل مقلتي قد دقت اللحن المرير وخيالاتي تجسد حالتي في ذا السعير مع سايا الآن أفعل كي أفر من المصير بعد تفكير أنه الحل الأخير أيقنت دقات قلبي أنه الحل الأخير فجأة صرخت وقالت عد إلى الله القدير عد إلى الله القدير عد إلى الله القدير إنه حبل تقطع بالمعاصي والفجور لكن المولى يناديكم مساء وبكور إنه حبل تقطع بالمعاصي والفجور لكن المولى يناديكم مساء وبكور يا عبادي هيا توبوا ربكم رب غفور يا عبادي هيا عودوا ربكم رب قدير يا عبادي ربكم رب غفور يا بعد تفكير.